يأتي فضل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جبريل أفضل الملائكة. وقد مر معنا في حديث أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يلتمس رضوان الله حتى يقول الله: إن فلانا عبدي يلتمس رضائي، ألا إن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ثم يقولها حملة العرش، ثم يقولها من حول العرش، حتى يقولها من كان في السماوات السبع. فقول جبريل أولهم يدل على أنه أفضل الملائكة، فالله عز وجل اختار أفضل الملائكة جبريل ليكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء ورحلة المعراج. ولهذا من هذا تفقه قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من مسجد مكة إلى المسجد الأقصى، وكان معه في المعراج من المسجد الأقصى من الصخرة إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام.